بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وسلم على محمد. الكلام في استحباب الأذان والإقامة في الصلوات الخمس اليومية. قال: واستحبابهما ثابت في الخمس اليومية خاصة. ويشهد لذلك جملة من الروايات والأخبار، فمن ذلك موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن وأقم. ولذا في العروة الوثقى قال السيد اليزدي رحمه الله: وهما أي الأذان والإقامة مختصان بالفرائض اليومية. خاصة دون غيرها من الصلوات كالعيدين والآيات مثلا، وإن كانت واجبة كصلاة الآيات، ففي بعض المنهاجات كمنهاج السيد محمد سعيد الحكيم قال: لا يشرع الأذان والإقامة للنوافل ولا للفرائض غير اليومية كصلاة الآيات، بل يقول المؤذن للواجب منها: الصلاة الصلاة الصلاة ثلاثا، بنصب الأولين الصلاة الصلاة أو رفعهما. فهذا يختلف على أساس التقدير، حضرت الصلاة مثلا، حضرت الصلاة أو الصلاة قائمة أو حاضرة، مو مهم هالقد، أو بالتفريق يعني رفعا ونصبا. فإذا قال الصلاة الصلاة الصلاة، هنا بالنسبة إلى المرة الثالثة يكون وقف، يقف بالتسكين، الصلاة الصلاة الصلاة. زين. واستحبابهما ثابت الأذان والإقامة في الخمس اليومية خاصة أداء وقضاء، لإطلاق النصوص، سواء يصليها قضاء أو يصليها أداء مستحب الأذان والإقامة، للمنفرد من يصلي فرادة، وللجامع من يصلي جماعة، لإطلاق النصوص. وقيل والقائل هو السيد المرتضى علم الهدى رحمه الله والشيخان المفيد والطوسي: يجبان في الجماعة، يعني في صلاة الجماعة. وفي ذلك حديث، بل أحاديث، منها رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام: أيجزي أذان واحد؟ قال عليه السلام: إن صليت جماعة لم يجزي إلا أذان وإقامة. لكن هذا الخبر وأمثاله معارض بروايات صحيحة كصحيحة علي بن رئاب. سألت أبا عبد الله عليه السلام، قلت: تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد، أتجزئنا إقامة بغير أذان؟ إقامة بغير أذان؟ قال عليه السلام: نعم. بينما السيد المرتضى والشيخان على هذا القيل قالوا: يجيباني، يجيباني عن الأذان والإقامة في الجماعة، في صلاة الجماعة، لا بمعنى اشتراطهما في الصحة، بل في ثواب الجماعة، على ما صرح به الشيخ طوسي رحمه الله في المبسوط، وكذا فسره به المصنف الشهيد الأول رحمه الله في الدروس عنهم، يعني عن السيد المرتضى والمفيد والطوسي مطلقا. فسر الوجوب بالاشتراط في ثواب الجماعة. ثم قال الشهيد الأول رحمه الله بعد ثبوت أصل الاستحباب في الصلوات الخمس اليومية أداء وقضاء للمنفرد ولمن يصلي جماعة؟ قال ويتأكدان، أي الأذان والإقامة، في الجهرية للإجماع، وهو الحجة لخلو النصوص عن ذلك، وخصوصا الغداة والمغرب وردت فيها روايات معتبرة كصحيحة صفوان بن مهران الجمال. أكو صفوان بن يحيى من الثلاثة الذين قيل إنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة مثل محمد بن أبي عمير، وهذا صفوان بن مهران الجمال الذي دله الإمام الصادق عليه السلام على قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بعد 100 سنة من إخفاء قبره الشريف. شوف في مفاتيح الجنان هذا المطلب شيخ عباس القمي. صحيح صفوان بن مهران الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام، ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر، لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر، وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل. مع أنه قال لا بد، فهذا محمول على الاستحباب المؤكد. ولذا في رواية صحيحة وهي صحيحة عمر بن يزيد، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإقامة بغير الأذان في المغرب، فقال عليه السلام ليس به بأس وما أحب أن يعتاد. فإذا يتأكد الاستحباب للأذان والإقامة في خصوص صلاة الغداء، صلاة الصبح وصلاة المغرب، بل أوجبهما فيهما الحسن مطلقا، مطلقا يعني على الرجال والنساء، والمرتضى فيهما على الرجال، أوجب الأذان والإقامة في صلاة الصبح وصلاة المغرب. وأضاف السيد المرتضى إلى الغداة والمغرب، الضمائر احنا نوضحها بعد، أضاف إليهما الجمعة، صلاة الجمعة، ومثله ابن الجنيد هم أضاف إلى صلاة الصبح وصلاة المغرب صلاة الجمعة، يعني وجوب شنو؟ الأذان والإقامة. وأضاف الأول الإقامة مطلقا، الأول اللي هو الحسن، والثاني اللي هو السيد المرتضى، الإقامة على الرجال مطلقا، وهذا احنا ذكرناه في أول هذا البحث عن الأذان والإقامة، أن من العلماء من أوجب الإقامة في الصلوات الخمس اليومية على الرجال مطلقا. ويستحبان، أي الأذان والإقامة، للنساء سرا، ويجوزان جهرا إذا لم يسمع الأجانب من الرجال يعني أصواتهن، ويعتد بأذانهن لغيرهن، يعني من النساء والرجال المحارم كما عن الروض. مسألة، طبعا قبل هاي المسألة أكو أنه في العروة الوثقى ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين، بل بالشهادتين، وعن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله، يعني ما يحتاج بعد المرأة تأذن وتقيم، فقط الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تكبر تكبيرة الإحرام بالنسبة إلى إقامة الصلاة. مسألة شوية، هذه مسألة يجب لها شوية تدقيق وتأمل. ولو نسيهما المصلي، نسي الأذان والإقامة ولم يذكر حتى افتتح الصلاة، الصلاة افتتاحها بتكبيرة الإحرام. ولو نسيهما تداركهما، يعني الأذان والإقامة، ما لم يركع. اكتب لي النص الصحيح، وهو صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع، لاحظ القيد، قبل أن تركع، فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك. لذلك قال: تداركهما ما لم يركع. في الأصح، يعني على الأقوى، وهذا هو المشهور، وقيل يرجع العامد دون الناس، يعني هذا العامد الذي تعمد ترك الأذان والإقامة، الإقامة مثلا في الصلاة، هذا إذا تركهما عمدا كما في العروة الوثقى حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطع الصلاة ليتداركهما، يعني من البداية هو متعمد ترك الأذان والإقامة. ويرجع أيضا عبارة الشيء الثاني، ويرجع أيضا للإقامة لو نسيها، ونسب إلى المشهور لا للأذان وحده، أهم للأذان وللإقامة لو نسيها. لي تعليقات في العروة الوثقى لبعض الأعلام، السيد محسن الحكيم قال: لا يبعد جواز رجوع ناس الإقامة إذا ذكر قبل القراءة. إذا ذكر متى؟ قبل الشروع في القراءة، يعني بعد تكبيرة الإحرام. السيد الإمام قال: لا يبعد جواز رجوع ناس الإقامة إذا ذكر قبل القراءة. السيد الخوئي: الظاهر جواز القطع لنسيان الإقامة إذا تذكر ما قبل القراءة. الآن موارد سقوط الأذان والإقامة، هناك عدة موارد يسقط فيها الأذان والإقامة، منها أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق، هذا مورد. أذان العشاء في ليلة مزدلفة المشعر الحرام أيضا مع الجمع لا مع التفريق. ثلاثة، مورد الثالث، العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب. أربعة، المسلوس ونحوه في بعض الأحوال. موارد سقوط الأذان والإقامة. بعدين راح تجي مسألة وراء هاي المسألة، أن هذا السقوط في بعض موارده أو في كل موارده، هل هو عزيمة يعني واجب أم رخصة؟ ويسقطان عن الجماعة الثانية إذا حضرت، أكو صلاة جماعة أولى وأكو صلاة جماعة ثانية، الآن هاي الجماعة الثانية دخلت إلى المسجد من أجل الصلاة، وكان في المسجد صلاة جماعة مقامة بأذان وإقامة، ففيه تفصيل: إذا تفرقت صفوفها ولم يبقى أحد يصلي، أو شنه ما لم تتفرق. قال: ويسقطان عن الجماعة الثانية إذا حضرت لتصلي في مكان فوجدت جماعة أخرى قد أذنت وأقامت وأتمت الصلاة، نقيد، ما لم تتفرق الأولى. شنو يعني تتفرق الأولى؟ لو بقي واحد من هؤلاء المصلين، قال: بأن يبقى ما لم تتفرق الأولى، أي الجماعة الأولى، بأن يبقى منها ولو واحد معقبا، فلو لم يبق منها أحد كذلك، وإن لم يتفرق بالأبدان لم يسقطا عن الثانية، وكذا يسقطان عن المنفرد بطريق أولى، ولو كان السابق منفردا لم يسقط عن جماعة الثانية مطلقا، يعني منفردا أو جماعة. وبالنسبة لمستند هذا الحكم بالنسبة إلى الجماعة الثانية، قال ويسقطان عن الجماعة الثانية إذا حضرت لتصلي وجدت جماعة أخرى أولى ما لم تتفرق الأولى. عندكم موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أي يؤذن ويقيم، قال عليه السلام إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام. إذن ما لم تتفرق أو إذا تفرقت الجماعة الأولى. الرواية الثانية شويها ما يخالف. كنا عند أبي عبد الله، راح يجي إن شاء الله فلسفتها يعني. ولا يبدو أو يبدر، هذا على اختلاف النسخ. لما قال في الحديث فقلت فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة، قال عليه السلام يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو أو يبدر بهم إمام. وراح يجي إن شاء الله في شرح الشهيد الثاني أنه الحكمة في ذلك مراعاة جانب الإمام الراتب السابق. ثم قال ويشترط اتحاد الصلاتين، هذا كما عن الشيخ الطوسي في المبسوط، ولكن اطلاق الروايات يقتضي العدم او الوقت نفس الكلام فيه اشكاله. من عندنا هذا خارج عبارة الشهيد الثاني. نعم بالنسبة الى المكان عرفا، ويشترط اتحاد المكان عرفا اقتصارا على موضع النص، وهو وحدة المكان أو المسجد بين الصلاتين. وفي اشتراط كونه مسجدا وجهان، وظاهر الإطلاق، إطلاق يعني شنو مولانا؟ إطلاق الأخبار الروايات، عدم الاشتراط، وهو الذي اختاره المصنف في الذكرى. ويظهر من فحوى الأخبار أن الحكمة في ذلك مراعاة جانب الإمام السابق في عدم تصوير الثانية بصورة الجماعة ومزاياها، يعني احترام ومراعاة للإمام الراتب في المسجد. أكو مسائل أيضا فرعية في هذه، أنه لو جاء مثلا شخص يريد الصلاة هناك صلاة جماعة في المسجد، فإذا كان قصده إهانة الإمام وتسقيط عدالته بين الناس، هذه مسألة معروفة يعني تفاصيل هذا الفرع الفقهي. ما يخالف، خلينا نكمل هاي، يعني تراجع هاي المسألة لأن فيها فتاوى العلماء قوال إذا كان بقصد هذا بيجينا إن شاء الله بالنسبة إلى إحراز، بالنسبة إلى إحراز عدالة الإمام. لا يجوز الائتمام بإمام إلا بإحراز عدالته. عاد كيف تحرز العدالة؟ راح يجينا شروط، طرق إحراز العدالة، حسن الظاهر، المعاشرة المفيدة للإطمئنان، غير ذلك. لكن لا تصلي في الحديث إلا خلف من تثق بدينه، يأتي هذا إن شاء الله في شروط إمام الجماعة. بس حتى نكمل العبارة، ولا يشترط العلم بأذان الأولى وإقامتها، بل عدم العلم بإهمالها، يعني بإهمال الجماعة الأولى لهما أي الأذان والإقامة، مع احتمال السقوط عن الثانية مطلقا، عملا بإطلاق النص يقول الشهيد الأول، ومراعاة الحكمة في جانب الإمام الراتب. المورد الآخر من موارد سقوط الأذان والإقامة، قال ويسقط الأذان. الآن بالنسبة للأذان، المورد الأول ويسقطان أي الأذان والإقامة، ويسقط الأذان في عصري عرفة لمن كان بها لا لمن كان خارج، هذا قيد احترازي على أصل القيود أن تكون احترازية لمن كان بعرفة لا لمن كان مثلا حاضر في بلده. وطبعا في ذلك روايات، وهذا هو المشهور بلا خلاف، من ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، وكذلك المغرب، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة. وهذا معنى السنة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وآله. ففي مرسل الفقيه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين سموه جمع تقديم، وجمع بين المغرب والعشاء بجمع اللي هي مزدلفة المشعر الحرام بأذان واحد وإقامتين جمع تأخيرا. ويسقط الأذان في عصر عرفة لمن كان بها والجمعة، أي يسقط أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت بين العصر والظهر ما صليت نوافل، أو بين العصر وصلاة الجمعة لكن بشروطها أقيمت صلاة الجمعة ركعتين مع الخطبتين وبحضور يعني مثلا الإمام أو نائب الإمام، إيه لأن لها شروط صلاة الجمعة، مو كل واحد حبيبي يقيم صلاة الجمعة. نعم صلاة الجماعة يكفي فيها عدالة الإمام وصحة القراءة، وأما صلاة الجمعة فسيأتي أن لها شروط فقهية. قال: وعشاء ليلة المزدلفة، أنه يستحب الصلاة هناك في مزدلفة في المشعر الحرام، تؤخر الصلاة ما تصلي في عرفة. مزدلفة لها يعني تسمى المشعر الحرام، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فيجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير. زين، وتسمى جمع في الروايات أنه يجمع فيها بين المغرب والعشاء. والحكمة فيه في سقوط الأذان في هذه الموارد الثلاثة: عرفة ومزدلفة والجمعة، مع النص شنو؟ استحباب الجمع بين الصلاتين في الموارد الثلاثة. ثم قال: والأصل في الأذان الإعلام، أكو أذان إعلام وأكو أذان للصلاة لإقامة الصلاة. بعد وقت داركنا نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.